بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الأخوة والأخوات في هذه الحلقات ومع الفقه الميسر. تكلمنا في مقدمة حول الأذان وأهمية الأذان، وأنه فرض كفاية يجب على الدولة أن يكون هناك فيها مؤذن حتى يسقط فرض الكفاية. اليوم نأخذ ما هي الصفات التي تكون للمؤذن. المؤذن له فضل عظيم كما ذكرنا، يغفر له مدى صوته، يشهد له من سمعه يوم القيامة، أطول الناس عناقا يوم القيامة هم مؤذنون، لكن ينبغي أن يتصف المؤذن ببعض الصفات. قال العلماء: من صفات المؤذن أن يكون أمينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمناء الناس في في في في في وقتهم وفي سحورهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن أمين. لماذا أمين؟ لأنه يجب أن يؤذن في الوقت، هذه أمانة، خصوصا فيما يتعلق بصلاة المغرب وصلاة الفجر في رمضان، هذه أمانة، الناس تنتظر المؤذن يؤذن المغرب، فلا بد أن يكون أمينا في الوقت. هذا واحد. اثنين، قالوا أن يكون صيتا. صيتا يعني صوته عالي وندي، ولذلك لما عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤيا في الأذان، ما كان في أذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رؤيا أنه يؤذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أقوى. فيستحب المؤذن أن يرفع صوته، لكن اليوم ولله الحمد بسبب التطور الميكروفونات تغني عن رفع الصوت. كان في السابق يصعد أعلى المسجد ويتكلم بأعلى صوت، اليوم الميكروفون لو تكلم بصوت خفيف فإنه يسمع من خارج المسجد، إذن يكون صيتا. الثالث، أن يكون عالما بالأوقات. هذا أمر كان في السابق ليس بالأمر السهل، أن يعرف متى يدخل طلوع الفجر، متى زوال الشمس بالضبط، متى وقت العصر، متى الغروب، متى العشاء. اليوم الأمور متيسرة لله الحمد، وفي جميع الدول لله الحمد هناك تقاويم دقيقة جدا يكون فيها وقت الصلاة بالضبط، فلا بد أن يكون المؤذن عالما بالأوقات بحسب هذه التقاويم ويلتزم بهذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، قالوا أن يكون متطهرا، وهذه ليس أمر واجب لكن الأفضل. لماذا؟ لأن الأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فنقول للمؤذن: ينبغي أن تتوضأ ثم تؤذن. لو أذن المؤذن بلا وضوء ليس عليه شيء، والأذان صحيح، يعني ليس من شروط صحة الأذان الطهارة، لكن هذا أمر فضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. الأمر الرابع أو الخامس، أن يستقبل القبلة، يعني يؤذن وهو مستقبل القبلة، وهذا أيضا ليس شرطا. فلو فرضنا مؤذن، لو فرضنا مؤذن أذن على خلاف القبلة، هل الأذان يصح؟ نعم يصح، لكن الأكمل والأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أن المؤذن إذا أذن فإنه يستقبل القبلة، وهذا أفضل وأحسن. من السنن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أنه يضع إصبعه في أذنيه، إصبعه السبابة اليمنى واليسرى في أذنيه، ويلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين، يعني لما يقول حي على الصلاة يلتفت حي على الصلاة، وحي على الفلاح مرتين يلتفت، واضعا إصبعي في أذنيه. ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن إذا وضع إصبعي في أذني فإن الصوت يكون أرفع ويشعر بقوة الصوت، وإذا ذهب يمين وشمال حتى يذهب الصوت يمين وشمال. هل من السنة الآن أن المؤذن في المسجد وهو يؤذن أن يفعل هذا الأمر؟ قال كثير من العلماء لا. لماذا؟ لأن العلة الآن انتفت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن مؤذن أمام الميكروفون، لو ذهب يمين ما يسمع اللي برا، فلذلك فالمؤذن اليوم يستقبل هذا الميكروفون ويؤذن ولا يلتفت، لكن لو كان خارج المسجد مثلا في البر أو في السفر فإنه يستحب، وتكون هذه السنة قائمة، وهي أن يذهب يلتفت يمين وشمالا في الحيعلتين. فهذا ما يتعلق بصفات المؤذن. المؤذن ينبغي إذا أذن أن يحتسب الأجر من الله عز وجل، يعني يؤذن لله. ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن إن أذن المؤذن وهو عامل في الدولة فإن هذا جائز بإجماع علماء، وهو ما يسميه علماء أخذ الرزق من بيت المال. هذه ليست أجرة، إنما هذه منحة من الدولة للمؤذن أو للإمام، فهذا جائز باتفاق العلماء، لكن يبتغي هو في نيته وجه الله سبحانه وتعالى. إذا أذن المؤذن يستحب لمن سمع المؤذن بعض السنن. السنة الأولى أن تقول مثل ما قال المؤذن، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله تقول لا إله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هذه السنة في الأذان أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. ماذا يقول الإنسان؟ بعض الناس يقول صدقت وبررت، هذا ورد في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا تقول؟ تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول، فإذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. حتى من يردد وراء الإقامة، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، بعض الناس يقول أقامها الله وأدامها، وهذا ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السنة أن تقول قد قامت الصلاة، تقول مثل ما يقول المؤذن وتقول مثل ما يقول المقيم. إذا انتهى الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله على محمد، أو الصلاة الإبراهيمية، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، الله يصلي عليك، يعني يثني عليك عنده في الملأ الأعلى. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تكون إلا لواحد من أمتي، وأرجو أن أكون أنا، فمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه ثلاث سنن نحرص عليها إذا سمعنا الأذان. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. السنة الثانية أن تسأل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. السنة الثالثة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك بعد الأذان غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم لمن يحرص على أن يردد خلف الأذان ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة ويتشهد هذه الشهادة، فيغفر الله عز وجل له ذنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.